بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال ابن نمير: وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان لا يموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقال: فما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وحدثني وحدثنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا، وفي لفظ وما ولوا، هذا فيه فضل العادلين في حكمهم، فالأمراء الذين يعدلون والحكام لهم فضل عظيم. الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي ذر لما طلب الولاية: إنك ضعيف وإنها خزي وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. في اللفظ الآخر قال يا أبي ذر إني أراك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هذا فيه دليل على ترهيب من الولايات والدخول فيها لمن لم يكن أهلا لذلك. الجمع بين الحديثين أن الحديث التي فيها الوعيد على من تولى ولاية هذا محمول على من لم يكن أهلا للولاية أو كان أهلا لها ولم يعدل فيها، أما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فقد دلت النصوص على فضله. ومن ذلك حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. في فضل عظيم الإمام العادل، لأن الإمام العادل فيه تؤمن السبل وتقام الحدود وتصف للمظلوم من الظالم وتقام الحدود، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وجاهد في سبيل الله تحتهم، قاموا فيهم الحج والجهاد. فالإمام العادل له فضل عظيم. وفي هذا الحديث فضل العادل: إن المقسطين على منابر من نور. المقسطين جمع مقسط وهو العادل، يعني العادلين، من أقسط يقسط إقساطا من الرباعي، ومن قوله تعالى: وأقسط إن الله يحب المقسطين. أما قسط من الثلاثي قسط يقسط قسطا وقسوطا فمعناها الجور والظلم، ومن قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالقاسط هو القسط والعدل، الفرق بينه هذا من الثلاثي وهذا من الرباعي. المقسط من أقسط إلى عدل، والقاسط من قسط إلى جار وظلم. في إثبات اليدين لله عز وجل، وأن يديه كلتاهما يمين، يعني في الشرف والفضل وعدم النقص، وإلا فقد ثبت في صحيح مسلم أن له سبحانه يمين وشمال، لكن كل منهما يمين في البركة والشرف والفضل وعدم النقص وخلاف المخلوق، فإن يده الشمال ضعيفة في الغالب يكون عنده فيها نقص وضعف، أما الرب سبحانه وتعالى فكلتا يده يمين في الشرف والفضل وعدم النقص. جاء في صحيح مسلم أن لله الشمال، لكن بعضهم طعن فيها وقال أنها شاذة. أصلا في الحديث الآخر أن بيده اليمنى كذا وبيده الأخرى القبض، فلله تعالى يدين كلتاهما يمين بالشرف والفضل والبركة. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال سبحانه: بيداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فله سبحانه يدان كريمتان شريفتان كل منهما يميل في الفضل والبركة. وهؤلاء المقسطون لهم هذا الفضل، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا. وأما قول النووي، تأويل النووي وغيره اليد بأن هذه الصفات التي لا يعرف معناها ونسبها إلى الجمهور أو وكذلك التأويل، هذا كله باطل. كلام النووي على اليدين نعم، هذا الذي يحدث في حكمهم وجميع الولاية، ومن ذلك حكم الرجل في أهله وأولاده، نص الحديث الذي في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وما يعدلون في حكمهم في أهليهم وفي أولادهم وفي الولاية التي تولونها. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن فهو من أحاديث الصفات، قد سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيها، وأن منهم من قال نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله ولا نعرف معناه، لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد، وأن لها معنى يليق بالله تعالى، وهذا مذهب جماهير السلف وطوائف المتكلمين. والثاني أنها تعول على ما يليق بها، وهذا قول أكثر المتكلمين. وعلى هذا قال القاضي عياذ رضي الله عنه: المراد بكونهم عن يمين الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. قال ابن عرفة: يقال أتاه عن يمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة، والعرب تنسب الفعل المحمود والإحسان إلى اليمين وضده إلى اليسار. وقالوا: واليمين مأخوذة من اليمن. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة تعالى الله عن ذلك، فإنها مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. لا حول، كل من قولين باطل. القول الأول الذي نسبه إلى جماهير السلف قول مفوضة، يقول لا نعرف المعنى. والقول الثاني قول المؤولين المحرفين من الشاعر والمعتزلة وغيره، كلهم يقولون باطل. والصواب الذي تدل عليه النصوص وعليه أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إثبات اليدين لله عز وجل، وإثبات معناها وأن لها معنى وإمرارها كما جاءت، وعدم التعرض الكثية بتأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تحريف. هذا هو الصواب. قال جارحة ولا غير جارحة، إلا كان النووي رحمه الله وغيره من الكبار غلطوا في هذا، فإن غيره يغلط من باب أولى. ينبغي لطالب العلم أن يعض على مذهب السنة والجماعة بالنواجذ ويعتني به، فيحمد الله أن وفقه لمعتقد السنة والجماعة. إذا كان هؤلاء العلماء الكبار غلطوا في هذا، غلطوا في الصفات بسبب أنهم في زمنهم لم يوفقوا لمن يرشيهم على معتقد السنة والجماعة، وظنوا أن هذا هو الحق. نعم. أما حديث إيش؟ حديث ليلة عاد الحديث حدثنا عن عبد الرحمن بن شماسة قال شماسة مثلث، يقال شماسة وشماسة وشماسة، ذكر الحافظ تقريبا بالكسر، وفيها الوجه شماسة والشماسة مثلث، قال عبد الرحمن شماسة والشماسة والشماسة. نعم. قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان لا يموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقال: فما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. نعم. هذا فيه فضل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان والي على مصر، وفيها أنه رضي الله عنه كان يعتني بالرعية، من مات له بعير أعطاه بيت المال، ومن مات له عبد أعطاه، ومن أحد النفق أنفق عليه. وفي فضل عائشة رضي الله عنها وأنها لم تكتم الحديث، مع أنه حصل قصة لعمر مع أخيها أخي عبد الرحمن، كان صبيا، كان ممن خرج على عثمان غره بعض السفهاء، يقال أنه قتل يسيرا، وقيل أنه أحرق في جيفة حمار. قالت أنه ما يمنع الذي فعل بأخي أن أذكر الحديث. فهذا فيه فضل عائشة رضي الله عنها، وأنه ما منعها كون عمر حصل مع أخي هذه القصة، ذكرت الحديث في فضله. وفيه فضل الولاة الذين يرفقون بالرعية، والوعيد الشديد على من شق عليهم، وهذا دعاء من النبي وهو مستجاب عليه. اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمتي شيئا فرفق به فارفق به. قال رفق يرفق، ورفق ينفق، باب نصر ينصرون، باب ضرب يضربون. هذه في الأفعال غير المشهورة وفيها الوجهان. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للولاة الظلمة بأن شق الله عليهم، والولاة العاديين بأن الله يرفع بهم، ودعاء عليه الصلاة والسلام مستجاب. نعم. ها؟ حديج. إيه؟ لا المعروف عمرو، المعروف مصر في السياق. نعم. مشهور عند أهل السيرة التاريخ أن والي مصر هو عمرو بن العاص. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن وهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. وهذا في على العموم المسؤولية، وأن كل أحد مسؤول، ليس هناك أحد يتنصف المسؤولية، كل واحد مسؤول أمام الله، لكن هذه المسؤولية تختلف. وأعظم الناس وأعظم المسؤولية الإمام، إمام المسلمين ورئيس الدولة مسؤول عن الدولة كلها، ثم الأمراء كل أمير مسؤول، ثم الوزراء كل وزير مسؤول عن وزارته، ثم القضاة مسؤولون، ومدراء المدارس ورؤساء الأقسام كلهم مسؤولون، وإمام المسجد مسؤول عن جماعة مكة وفي ولاية، وكانت ولايتهم ضعيفة، والمؤذن مسؤول، والرجل مسؤول عن في بيته عن زوجته وأولاده وخدمه ودوابه، هل يحسن إليهم أو يسيء إليهم، والمرأة راعية في بيت زوجها على أولادها وبناتها، والخادم راعي في مال سيده، والإنسان مسؤول عن نفسه وحده، الإنسان مسؤول عن نفسه أيضا، حتى الذي ليس له أولاد ولا زوجة ولا أحد مسؤول عن نفسه، هل يستقيم على طاعة الله ويكبح جباح نفسه ولا يتبع الهوى والشيطان، أو يستجيب لداعي الهوى والنفس؟ هو مسؤول عن نفسه، يلزم نفسه بطاعة الله وينهى عن معصية الله، وإذا كان خادم في مال سيده يكون أيضا مسؤول عن نفسه وعن مال سيده، وإذا كانت امرأة في بيت زوجها مسؤولة عن نفسها وعن أولادها، وإذا كان رجل في أهل بيته مسؤول عن نفسه وعن أولاده، وهكذا. ولهذا قال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عليه الصلاة والسلام، كل من ألفاظ العموم، كلكم راع، ليس هناك أحد ليس عليه مسؤولية، ولكن تختلف هذه المسؤولية. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر حاء وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليث مثل حديث الليث عن نافع. قال أبو إسحاق وحدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليث مثل حديث الليث عن نافع. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر كلهم عن إسماعيل عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب

إن شرع الحطمة، الحطمة الذي يحطم رعيته من الغنم والإبل ولا ينصح لها ويسوقها في المراعي تضرها. وإذا كان هذا في رعاية الإبل والغنم، فرعاية الأمم والناس والدول أعظم وأعظم. فعايز بن عمرو يعلم أن عبيد الله بن ظالم كان أمير العراق، دخل عليه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا شر رعاية الحطمة، فإياك أن تكون منهم، احذر أن تكون منهم. فرد عليه عبيد الله بن زياد ردا قبيحا، قال: اجلس، فإنما أنت من نخالة محمد صلى الله عليه وسلم، أنت يعني لست من الصحابة المعروفين ومن اللباب، أنت من النخالة. فقال عايز بن عمرو: وهل فيهم كان من النخالة؟ الصحابة ما فيهم نخالة، النخالة في من بعدهم ومن ليس منهم. هذا رد قبيح من عبيد الله بن زياد، غلب عليه طبعه الجاف وشراسة خلقه وظلمه ولؤمه. كان الواجب عليه أن يقول: جزاك الله خيرا، أسأل الله أن لا يجعلني منهم. ما يرد هذا الرد القبيح، قال: اجلس، أنت من نخالة محمد، لست من اللبابة، من النخالة. هذا كلام قبيح، رد سيء، لكنه معروف بظلم عبيد الله بن زياد أمير العراق. كان يقال له زياد بن أبيه، يقال له لا يعرف له أب، قال له عبيد الله بن زياد، قال لأبيه زياد بن أبيه. المقصود أن هذا فيه أن الصحابي الجليل عايد بن عمرو بلغه الوعيد الشديد على الظلمة، قال: إن سمعت الله يقول: إن شر الرعاء الحطمة. أما هذا الرد، هذا رد سيء، يعني يدل على استمراره في ظلمه. نعم، تعسفه، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل. لكن الصحابة أدم عليه رضي الله عنه، أدم عليه. نعم، وحساب الخلق على الله. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. نعم، لا شك أن هذا يضع في بيت دش، هذا من الغش، من غش في رعية، لا شك، يدخل الشر على في بيته من الدشوش وغيرها، شكلها من الغش، نعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم، لأن سبب في فساد أخلاقهم وفي تضييعهم للصلوات وفي فساد عقائدهم، تنشر عقائد اليهود والنصارى، تنشر شرع الدعارة والتفسق والعري، هذا لا شك أن هذا من الغش، نعوذ بالله للرعية، صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغار، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. وحدثنا هذا في الوعيد الشديد على الغلول، والغلول أصله الخيانة، السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، قال: هو غلول. والغلول يشمل الأخذ من الأموال المشتركة خفية، يشمل الأخذ من بيت المال ومن الصدقات التي جمعت ومن الأوقاف، وأصله أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، الغنيمة التي تجمع حينما في الحروب الغنائم التي تؤخذ من الأعداء تجمع تقسم على الغانمين، يؤخذ الخمس يقسم خمسه لله ويقسم خمسه خمس لله وللرسول وللقربى، أربعة خمس تقسم على الغانمين. إذا جاء بعض أفراد الجيش وأخذ غنيمة خفية يسمى غلول، هذا هو الغلول. ومثلها الغلول من بيت المال خفية، من بيت المال المسلمين أو من أوقاف جمعة أو من صدقات، من أوقاف أو من صدقات، كل هذا من الغلول، عليه الوعيد الشديد. قال الله تعالى: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن غل شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة يعذب، نعوذ بالله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة، حذرهم من الغلول، قال: لا ألفين، يعني لا أجدن أحدكم يأتي يوم القيامة غالا بعير له رغاء يحمل على رقبته، البعير الذي أخذه من الغنيمة وأخفاه يأتي به على رقبته يوم القيامة يحمله يعذب به. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يظل له على رقبته بقرة لها خوار صوت البقرة، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبة شاة لها خوار وفي رقبة شاة تيعار، لا ألفين يوم القيامة أحدكم يأتي على رقبته رقاع تحرق، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبة نفس لها صياح، يعني عبد غلة أو حر تملكه، لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبة صامت، يعني ذهب وفضة غلها. المعنى أنه يأتي يوم القيامة الغال يحمل هذا الغل على رقبته ويعذب به فضيحة له أمام الناس، أعوذ بالله، فضيحة عليه وخزي وندامة وعار مع العذاب، أعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة. تكلم عن رقاع تخفى، ها؟ يعني العروض، يعني الثياب يعني الحيوانات يأتي بها، والثياب يأتي بها، والذهب والفضة يأتي بها، أي شيء يأخذ يأتي بها على رقبته. نعم. نعم. عليها إذا تاب عليها أن يرد الغنيمة. أما إذا ما استطاع قال بعضهم يخرج الخمس ويتصدق بالباقي. نعم، الخمس لولي الأمر والباقي يتصدق به إذا تعذر. نعم. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث. قال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن من الأسد أو الأسد، يقال الأسد والأسد، وقال الأزدي بالسين والأسد هو الأزد في الوجهان لا زايد أنا بعد أزد وأسد. نعم، استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية يقال له ابن اللتبية قال عمرو وابن أبي عمر على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر يهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحدكم منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. حدثنا هذا في دليل على أن هدايا العمال غلول، ما يهدى للعمال فإنهم من الغلول، إذا كانوا يتعامل على الصدقة فإنه لا يقبل هدية، وإذا قبلها فإن عليه أن يردها إلى بيت المال، لأنه ما أهدي إليه إلا لكونه عاملا، لو لم يكن عاملا ما جاءت الهدية. ولهذا لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل للأجل قاله باللطفية على الصدقة يجب الصدقة، صار بعض الناس يعطونه هدايا، وهذه الهدية يعطونها كان رشوة حتى يخفف عنهم يعني سهل معهم. فلما جاء قال هذا لكم، هذه الصدقات اللي جمعتها وهذه هدايا لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هدايا العمال غلول، حمد الله واثنى عليه وقال ما بال الرجل نبعث على العمل مولا له فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتي هديته إن كان صادقا كما في الآخر. يعني لو لم يكن عاملا ما جاءت الهدية، لو كان جالس في بيته ما جاءت الهدية، ما جاءت الهدية إلا من أجل العمل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهدي الهدية عليه أن يأتي بها. سيأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من كتم مخيطا ثم دونه يعني حتى الإبرة مخيط فهو غلول. ولهذا قال لا أوفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو على رقبته بقرة لها خوار صوت البقرة أو على رقبته شاة تيعر صوتها، يعني أنه إن هذه إذا أهدي إليه بقرة أو بعير أو شاة فإنه يأتي بها، فإن لم يأتي بها فهي غلول يأتي بها وقيها فلوها على رقبته، مثل الذي أخذ من بيت المال. فالذي أخذ من بيت المال والذي أخذ من الغنيمة يأتي به غلول، والعامل إذا أعطيه هدية كذلك، ومثل الموظف الآن موظف يعطى هدية، إذا شخص رئيس القسم يعطي هدية حتى مثلا يقدمه على غيره أو يقدمه في الوظيفة قد يكون ليس أهلا للولاية فيقدمه مثل الهدية الذي أعطاه، لهذه رشوة فلا يجوز لها أن يأخذ. الناس كلهم سواء، كل هذا يعطيه هدية حتى يقدم معاملة على غيره أو حتى يقدم على غيره أو يكتب أنه مستحق يتولي الوظيفة أو غيرها من أجل الرشوة. ومثل أيضا ما يعطاه القاضي أحد الخصمين يعطيه رشوة حتى يحكم له، كل هذا من الرشوة. وما يعطاه الولاة والعمال والموظفين كل هذا من الغلول، يجب عليه أن يرده إلى بيت المال وإلا فلا يأخذ. نعم رجع إلى بيت المال. نعم رجع إلى بيت المال باب التخلص لا يرجو فيه قربة. لا ما هو رجع، لأن أعطيها بسبب الولاية، بسبب الولاية ما دام أخذها يردها إلى بيت المال، ما هو بتخلص. والآن أعطيها الآن هو المسؤول من قبل ولي الأمر ويجبع أموال يحطها مع الأموال التي يجبعها كلها تروح لبيت المال. فهذا العامل الذي يجب الصدقات يعطي هدايا يحط الهدايا مع الأموال التي جبها تروح لبيت المال، الصدقات التي يجمعها ومع هدايا يحطها الهدايا مع الصدقات، طريقة واحدة. وأن يكون أولى عفر عنك إرجاعها على أصحابه يعني هو لا يقبل في الأول يقول لا يقبلها من الأهل، لكن إذا قبلها فإنه يجعلها مع الصدقات تروح لبيت المال. نعم ها ايه ايه ايه هذا ما يصح الدائرة التقويم كله التقويم شيء يسير شيء قليل، هذا ما أقول الشيء ما يتعلق بشخصه ولا يستفيد منه. نعم نعم كذلك لا ما ينبغي، لأن هذا معناه قد يؤدي به إلى يكون مثلا يقدمه على غيره أو مثلا يتساهل معه في التصحيح وفي الدرجات. نعم حدثنا إسحاق بن عمران. نعم عندما إيش إيه هذا بس قبل هذه شيء آخر، الرسول ما قبل هدية من أجل الولاية، قبول هدية معروف كان الذي يأكل الهدية ويثب عليها. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا هدية لا بأس لو أهدى شخص لسان وليس في ولاية أو كان يهدي له قبل الولاية ما لا علاقة بالولاية لا بأس بها الولاية، لكن الهدية من أجل الولاية من أجل عمل عامل يجب الصدقات يعطي هدية حتى يتساهل معه في قبل الصدقات، إما إذا كان مثلا يقبل الزكاة كالشاة يأخذ شاة مثلا ليست من الوسط يأخذ من الرديء من أجل الهدية كل شوى. نعم السلام عليكم. حدثنا ثم أيضا هذا الهدية ما أعطت إلا من جهة ما أعطت له إلا من أجل الولاية فهي تكون تابعة للشيء الذي يجبه كل بيت المال. نعم حسن الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد رجلا من الأزد على الصدقة فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. هذا مالكم أو هذا مالكم يحتمل هذا مالكم ما موصولة بمعنى هذا الذي لكم أو هذا مالكم يعني هذا المال لكم. نعم وهذه هدية أهديت لي فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا يعني ما أهدي لهم من أجل العمل لو جلس في بيت أبيهم ما جت هدية الناس جاءتهم في بيتهم ما جتهم هدايا. نعم أحسن الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا ثم ذكر نحو حديث سفيان. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم محاسبة فيه محاسبة العمال وينبغي محاسبة العمال ينظر ما قبضوه وما لم يقبضوه. نعم قال هذا مالكم وهذه هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. نعم. ثم قام خطيبا. نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحدكم منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه حتى رؤي بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغ بصر عيني وسمع أذني. وهذا في عناية النبي بهذا الأمر لأنه رفع يديه مرة أو ثلاثة حتى رؤي بياض إبطيه فلهم حتى رأي عفرة إبطيه العفرة بياض الذي لسه بناصة فيه شيء من لون الأرض حتى أنه رفع يديه وقال اللهم هل بلغت شهدوا له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام ونحن نرسل له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام كله من اهتمام لهذا الأمر ويديه اللهم هل بلغت حتى رؤية بياض إبطيه لأن عليها الرداء فعلى الرداء في الغالب أن يلبس الإزار والرداء هذا رفع أما لو كان عليه قميص ما رؤية بياض الإبطيه لكن ظاهر عليها رداء مثل المحرم في الحج عليه إزار ورداء كان العرب يلبسون الأزر والأرضية وأحيانا يلبسون القمص كان عليه الرداء فإذا رفع يديه ظهر بياض إبطيه. نعم ليش الأتبية الله وجه في الكلمة. نعم وحدثنا هو أبو كريب قال حدثنا عبدة وابن نمير وأبو معاوية حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث عبدة وابن نمير فلما جاء حاسبه قال كما قال أبو أسامة. وفي حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا. وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي. يعني هو متأكد بصر عيني وسمع أذناي متأكد سمعه بأذنه ورأه بعينه. نعم. واسألوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فذكر نحوه. قال عروة فقلت لأبي حميد الساعدي رضي الله عنه أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال من فيه إلى أذني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه مخيطا مخيط يعني إبرة الإبرة التي يخاط بها. من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. نعم. الرسول حذر من قال من ولنا فكتم مخيط يعني كتم يخفى أخفى من ولو من الغريم ولو مخيط ولو هي الإبر الإبرة جاء به يوم القيامة يحمل. فخاف رجل من الأنصار أسود قال يا رسول الله اقبل عني عملك خلاص أنا ما أريد العمل يعني مولى على عمل. قال مالك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا أنا ما يريد يعني خشي من الولاية. فقال وأنا أقوله الآن من كتب مخيطا فليأتي في قليل وكثير من كان ولنا على عمل فليأتي في قليل وكثير فما أوتي أخذ وما لم يؤت ترك يعني يأتي بجميع ما يأخذه ويقبضه من الصدقات وغيرها ثم أيضا إذا أعطاه ولي الأمر شيء يأخذه وإذا لم يعطيه. نعم. وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قالوا حدثنا إسماعيل بهذا الإسناد بمثله. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا قيس بن حازم قال سمعت عدي بن عميرة الكندي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بمثل حديثهم. وحدثني زهير بن حرب وهارون بن فلانك هذا سائل يقول فلانك السائل علي بن عبد العزيز من أمريكا يقول فلانك متى يجوز لنا الاستدلال بالحديث الضعيف وما هي الشروط التي يجوز بعدها العمل بالحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف لا يجوز العمل به في الأحكام لكن بعض العلماء جاز العمل به في فضائل الأحكام بشروط في فضائل الأعمال بشروط منها ألا يشتد الضعف ألا يكون الضعف شديدا لا يكون في رويه متهم بالكذب وبشرط أن يكون له أصل كان يأتي مثلا حديث في فضل الصلاة والصلاة فيها ورد فيها نصوص في فضلها وبشرط أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بهذه الشروط في فضائل الأعمال يكون له أصل ولا يشتد الضعف ولا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وعلى هذا فلا يكون العمدة على الحديث الضعيف. نعم. العمدة على الحديث الصحيح والحسنة. نعم. السلام عليكم. وهذا السائل أبو مصطفى من ألمانيا يقول اضطررت للعيش هنا في ألمانيا للعمل وبالتالي فأبنائي يدرسون في المدارس الألمانية وبعضهم لا يكاد يعرف العربية فهل هذا يعتبر تضييعا للرعية التي استرعاني الله عليها وما الواجب علي حتى لا أكون مضيعا لرعيتي؟ الذي ينبغي أن يدرس الأولاد في المدارس غير المدارس مدارس الدولة وإنما يدرسون في مدارس خاصة يعني فلا حاجة إلى تدريس يدرسون مدارس خاصة إذا كان هناك أفراد من المسلمين فيما بينهم في بيوتهم، أو إذا كان هناك مركز إسلامي أو هناك مدرسة إسلامية، أو المسلمون فيما بينهم يتفقون يدرسونهم هم، أو يأتي واحد يأتون بواحد يدرسهم يوميا في المساء أو في الصباح، ويكفي هذا، ولا حاجة إلى الدراسات الأجنبية التي تضرهم وتنشئهم على معتقد الكفرة وأخلاقه. نعم. حفظ الله عنك. يقول هذا السائل من فرنسا: هل لا بد من اتخاذ سترة في الصلاة حتى لو تأكد أنه لا يمر أحد من أمامه؟ سنة، السترة سنة عند جمهور العلماء، وبعض العلماء يرى أنها واجبة. سنة اتخذ سترة ولو لم يمر أحد إذا تيسر. نعم. وليست واجبة على الصحيح. نعم. حفظ الله عنك. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي جالسة إذا كانت في مكان عام وتخشى أن يراها أحد من الأجانب، خاصة أنها تعيش في بلاد الغرب؟ لا، لكن لا تستر، تكون متسترة كتحجبة. إذا تحجبت سترت جسمها ووجهها ورأسها وشعرها ويديها ورجليها، صلي وهي قائمة، ولا تكون الثياب ضيقة، وإذا كان عليها أيضا يكون عليها عباءة أو يكون عليها جلباب، صلي. نعم. وصلي واقفة. نعم. قائمة. نعم. وفق الله جميعا. وفق الله جميعا.